بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأدب في باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت ترجمة السابقة باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وهذا الحديث هو من حديث عائشة فيما تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. هذا قصة هذا الرجل استئذان على النبي صلى الله عليه وسلم وما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منها عدة فوائد سنعرض لها في نهاية الحديث، وقبل ذلك نعرض لبعض ألفاظه على طريقتنا. أولا، هذا الرجل قيل أنه عيينة بن حصن، وقد كان فيه جفاء وغلظة، وهو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورأى عائشة فقال له تنازل لي عنها، يعني أتنازل لك عن أجمل العرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عائشة من هذا، قال هذا الأحمق، وفي بعض الروايات الأحمق المطاع، وكان فيه جفاء وغلظة وحمق، ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وقيل إنما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن يسلم وكان مشركا، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في حال كفره وفي حال شركه. وقيل إنه إنما ذمه لما فيه من الجفاء والغلظة والحمق وعدم التعقل، مع أنه مطاع في قومه. وإذا ثبت إسلامه كما ثبت إسلام عيينة بن حصن فإنه لا ينبغي الكلام فيه بعد ذلك، فإنه يكون محدود من الصحابة، ويكون هذا محمول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما قال في أثناء كفره أو شركه، أو أن هذا إنما قاله ليبين النبي صلى الله عليه وسلم ما جبل عليه هذا الرجل من الخلال ومن الجفاء والشدة ليحذر الناس منه. فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. بئس تستخدم للذم كما أن نعمة تستخدم للمدح، وقد يذم بها الفعل بئس ما قلت كما أن يقال بئس الفعل كذا، وقد يذم بها الذوات بئس فلان بئس الرجل فلان، فبئس هي من أفعال الذم. بئس أخو العشيرة أي بئس هو، بئس الأخ هو أو بئس الابن هو. بئس أخو العشيرة يعني أنه مذموم في أخوته، وبئس ابن العشيرة أنه مذموم في بنوته، أي أنه في انتسابه إلى هذه القبيلة وأنه في منزلته منها مذموم، أخ أو ابن، كما أن الرجل يكون موصوفا بهذه الصفات باعتبارات، فالرجل قد يكون أب وابن وأخ وعم وخال، فالمقصود أنه مذموم في عشيرته، أنه مذموم في عشيرته، والعشيرة هي القبيلة، وقيل هم أقرب الناس من الرجل، يعني القبيلة أوسع والعشيرة أقرب القبيلة إلى الرجل. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، تطلق يعني قابله بطلاقة، بطلاقة وجه، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الطلاقة في الوجه والانبساط والبشر والابتسامة، وهي من الطلاقة. وانبسط إليه يعني انبسط إليه في الحديث ولان له وقابله مقابلة حسنة، وهذا مخالف لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المتوقع والمفترض أن يقابله النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا. ولهذا أشكل هذا الأمر على عائشة رضي الله عنها وسألت عنه، قالت فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، يعني حينما رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، وهي تكني بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة، وقالت كذا وكذا لأن هذا معروف، وما أرادت يعني أن تعيد الكلام لأنه قد يسمعه من لم يسمعه أولا، وتكون قد أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم، قلت كذا وكذا، كنت به لأنه معروف ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما قال فيه. ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، وكأن هذا مشكل، كيف يقول فيه ما قال ثم ينبسط إليه؟ لأن الأصل أن من كان من أهل الفضل يقابل مقابلة حسنة، ومن كان من أهل الذم والجفاء يقابل مقابلة يعني سيئة. ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم هنا أجابها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من طبعه ولم يكن فيما عرفوا من أخلاقه أنه فاحشا أو فحاشا، أي أنه يقابل الناس بالفحش والجفاء، لم يكن من طبعه. فهنا جاءت الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل هو على ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما انبساط النبي صلى الله عليه وسلم له وتطلقه وتطلق وجهه له لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أخلاقه التي لا يمكن أن يتركها أو أن تتغير مع معاملة الناس إلا أن يكون هناك مبرر شرعي لعدم البشاشة، وهو الهجر، كما أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه وكان يعرض عنهما، وكان كعب بن مالك يقول إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عني، وإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي، هذا يدل على حبه لكعب بن مالك، لكنه كان يهجره ويظهر له الهجر والإعراض لمصلحة الشرعية، لأن الهجر مشروع. أما هذا الرجل فهجره غير مشروع، هجره غير مشروع، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا هو طبعه وهذا هو خلقه الذي لا يمكن أن يتركه لسوء ذلك الرجل أو لعدم تمسكه بحسن الخلق أو ما يكون عليه من الأخلاق الفاضلة، لكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أجاب أيضا مبينا مسألة أخرى وفيها أيضا مصلحة شرعية في قوله إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو خلقه وهذا هو هديه، وأن هذا أيضا مراعاة لجانب آخر وهو اتقاء شر ذلك الرجل. وهذا دليل على أن الواجب على الإنسان أن يدرأ الشر ما استطاع وإن كان لا يضره، فإن هذا الرجل لا يمكن أن يضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اتقاء الشر والعناية بسد الذرائع المفضية إلى كل فتنة وشر مطلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. فهذا دليل على أن بعض الناس اتقى شرهم بعدم مقابلة معاملتهم بالمثل، وكذلك الإحسان إليهم اتقاء شرهم، وهذا بخلاف ما عليه أهل الحمق والجهل وأهل المكابرة، يعني إذا قوبل بشر وفتنة قابلها بمثلها فتحصل فتن. وأما أهل العقل فإنهم يعرضون عن أهل النقص وعن أهل السفة. ولهذا كان بعض السلف يقول ما أغلظ علي رجل إلا لم أقابله بما يقول، إما أن يكون مثلي فأتفضل عليه، وإما أن يكون خيرا مني فأعرف له قدره، وإما أن يكون دوني فلا أتنزل له. فكانوا يراعون هذا أن لا يتنزل الرجل يعني لأهل السفة ولا يقابلهم بمثل ما يقولون. ولهذا يقولون في المثل ذل قوم لا سفيه لهم، لأن السفيه في القوم يتكلم بما لا يستطيع يعني أن يجيبه به العقلاء، فإذا كان هناك سفيه في قبيلة أخرى ينتصر لها بسفه، كما أن هذا السفيه تكلم يقابل السفه بسفه. فإذا كان في القوم عقلاء وفضلاء فإنهم لا يقابلون السفة، فيقولون ذل قوم لا سفيه لهم، يعني لا يقابلون أهل السفة بذم وسفة. وليس المقصود هنا بالذل هنا أن الناس أن المقصود هو الذل الهوان، ولكن المقصود أن أهل الفضل والشرف لا يقابلون أهل الجفاء بمثل قوله. ولهذا أيضا يقولون في المثل يعني الرجل لا تغلبه إلا امرأة أو صبي، يعني الكرام أهل الفضل لا يغلبهم إلا ضعاف العقول من النساء والصبيان. وقالوا أيضا في المرأة يعني لا يغلبها لا تغلب إلا كريم ولا يغلبهن إلا لئيم، لأن المرأة ضعيفة. وهذا دليل على أن أهل الفضل يتنزهون عن مقابلة أهل السفه وأهل النقص. وبعد موقعة الجمل جاء علي رضي الله عنه إلى عائشة وأثنى عليها خيرا وأثنت عليه خيرا، فتكلمت امرأة وأغلظت لعلي رضي الله عنه، فقال له رجل لم لا تجبها؟ قال كنا نعرض عنهن في الجاهلية فكيف بالإسلام، يعني كانوا يعرضون عن النساء في الجاهلية فكيف بالإسلام. فمقابلة أهل السفة بمثل كلامهم والشدة عليهم واستثارة يعني قرائحهم السيئة وأن تنطلق ألسنتهم بالسب والشتم لا شك أن من المصلحة درء هذا الأمر. ولهذا لاحظوا مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن أن يضره يعني مثل هذا الرجل، ومن هو حتى أنه لو أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم لربما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل. ولكن هذا دليل على درء الفتنة وعدم مقابلة يعني هؤلاء بمثل ما يقولون ويعاملون به، ففي هذا سلامة للرجل يعني في دينه. هذا الحديث يعني فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى جواز ذكر أهل الشر والفتنة بما فيهم من باب التحذير، جواز ذكر أهل الشر والمخالفة بما فيهم من باب التحذير، وهذا منهج شرعي دل عليه هذا الحديث ودلت عليه النصوص الأخرى في أن صاحب المخالفة يذكر. ومن هنا قال العلماء لا غيبة لمبتدع ولا غيبة لفاسق، لأن المقصود هنا التحذير من هؤلاء، وهذا الأمر دلت عليه النصوص. وبعض الناس يخالف هذا الأمر وينكر هذا الأصل ويأخذ بأطراف النصوص فيقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الناس، وإنما كان يقول ما بال قوم يفعلون كذا. نسمع هذا كثيرا يتردد على الألسنة، يقول لا ينبغي لنا أن نتكلم في أحد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قوم يقولون كذا أو يفعلون كذا. هذا قصور في الفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بحق، ونحن كذلك نقول أن في بعض المواطن يكفي أن يقال ما بال قوم يقولون كذا ويفعلون كذا، وفي بعض المواطن تذكر الصفة وتقول ما بال أناس مثلا يفعلون كذا وكذا، تذكر الصفة وتذكر المقالة ولا تذكر صاحبها. وأحيانا قد يعرض الرجل بذكر مخالف دون أن يسميه، وأحيانا يسميه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سمى هذا الرجل وقال بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة. فهذا دليل على أن هذا حق وذاك حق. ومن أراد معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ بمجموع النصوص، ولا يأخذ بعض أطراف النصوص ويترك الطرف الآخر، وإنما يأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم من كل الأحاديث. ولكن هذا لا يعني أيضا ما يفعله بعض المخالفين في إطلاق ألسنتهم في الناس الليل والنهار، يتكلمون بحق وباطل ويطعنون في أهل العلم ويقدحون فيهم بالظلم والبغي وبالظنون السيئة، بل الكلام حتى في بعض أهل البدع بالكذب لا يجوز. وإنما الكلام في المخالفين إذا أريد به التحذير فهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجب أن يراعى فيها الإخلاص لله عز وجل، أن الإنسان ينبغي له قبل أن يتكلم ليقف مع نفسه وقفة، ما الذي أردت بهذه الكلمة؟ فإن أردت بها وجه الله وأنت لا تريد التشهي بالكلام في الناس ولا تريد تنقص فلان أو التفضل عليه أو إظهار أنك أفضل منه أو أن بينك وبين خصومة في الدنيا تحملك على الطعن فيه وفي دينه، فإذا كنت مخلصا تحذر من أجل التحذير فهذا لابد أن يراعى. فإذا من شروط التحذير أولا الإخلاص لله عز وجل في التحذير من المخالف. الشرط الثاني أن يكون التحذير بعدل، أن يكون التحذير بعدل، فلا يجوز الظلم، لا يجوز أن تقول في رجل كلمة أنت ظالم فيها ولا أن تطلق حكما أنت ظالم فيه، وإنما تعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكمه موافق لما عليه الرجل. الأمر الثالث أنه لا بد من التثبت يعني فيما يتكلم به في الناس، فلعل الرجل أن تنقل عن الكلمة فهمها الناس على غير وجهها، فإذا ما حكمت على هذه الكلمة تكون قد حكمت على رجل بغير بينة. فلا بد من التثبت، أن يكون صدر من فلان شيء أنت تعلم يعني أنه صدر منه، وإلا فما أكثر النقل عن أهل العلم وعن طلاب العلم بغير بينة، إما للتوهم في النقل وإما للكذب عليه. وما من أحد تكلم في العلم ودرس وجلس للناس إلا وعرف من حال الناس أنهم ينقلون عنه ما لم يقل، وهذا يحصل كثيرا، وما زال الناس يشتكون من هذا الأمر. فلنا موعظة، إذا كان يكذب علينا وينقل عنا ما لم نقل فعلينا أن نتثبت فيما ينقل عن غيرنا، فلعله نقل عنهم ما لم يقلوه. لابد من التثبت يعني في هذا الأمر. الشرط الرابع في التحذير من المخالف أن يكون التحذير على قدر المصلحة، لأن المصلحة المقصودة بالتحذير من المخالف هو مصلحة دينية، وهو أن يحذر الناس المخالفة. فإذا تحققت المصلحة فلا يجوز بعد ذلك الكلام في شخص حذر منه وحذر الناس منه. مثال ذلك، إذا كان يكفي في تحذير من فلان أن تقول احذر فلان فإنه على غير طريقة صحيحة أو على غير السنة، ويحذر الناس منه، فإنه لا يجوز بعد ذلك الكلام فيه ولو كان الذي تقول فيه هو حق، لأن الذي أباح الكلام فيه هو المصلحة، فإذا تحققت فإنه لا يجوز بعد ذلك الزيادة. وهذا مثل لحم الميتة، فإن من أشرف على الموت وليس بينه وبين الموت إلا أن يسد رمقه بأن يأكل من الميتة ما يسد به الرمق فإنه يجوز له هذا، لكن لو زاد على ذلك فإن الميتة ترجع إلى أصل تحريمها. وكذلك من شرب الخمر عندما يغص بالطعام ليس عنده ماء فيشرب ما تذهب به اللقمة في حتى تذهب، فإذا زال الأمر رجعت الخمر إلى تحريمها. كذلك الكلام في الناس في الغائبين فإنه محرم، فالمبرر له هو النصح للأمة، فإذا زال إذا تحققت المصلحة رجع الأمر إلى تحريمه. فهذا أمر يعني لا بد من ضبطه، لأن أكثر تنازع الناس يعني بعضهم يأخذ بطرف والآخر يأخذ بطرف ولا تحقق المسائل، وتكون هذه المسائل يعني مقررة عند أهل العلم لكن على هذا التأصيل وعلى هذا التقعيد الذي ذكره العلماء. ولهذا بعض الناس يحتج الآن بالكلام في المخالفين بأئمة الجرح والتعديل، يقول هؤلاء الأئمة ومنهم البخاري وأحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة السلف وأئمة الورع تكلموا في الناس وقالوا في بعض الناس أنه كذاب وقالوا مبتدع وقالوا ليس بشيء، ولهم يعني ألفاظ شديدة في الجرح، لكن لأي شيء تكلموا للنصح ليبينوا حال الرجل. أما المبالغة بعد ذلك يعني في هذا الأمر والتشحي كأن يكون بعض الناس شغله الشغل الكلام في الناس وليس له حظ من العلم ولا نشر العلم إلا مجالس التي تدور تبدأ وتنتهي على الكلام في الناس والطعن يعني في الناس، فليس هذا من السنة، وهذا تغرير يعني بطلاب العلم أن يظن أن هذا هو المنهج. حتى إن بعض طلاب العلم يقول إن فلان متخصص في الجرح والتعديل، ما عرفنا عالما متخصص في الجرح والتعديل لا يحسن إلا الطعن في الناس. أئمة الجرح والتعديل هم أئمة السنة، أئمة الورع، أئمة الحديث، ثم كيف يكون هناك جرح بدون علم؟ الجرح والتعديل يكون بالفقه في دين الله عز وجل، بأن تعرف صاحب السنة وتزكيه، صاحب البدعة وتجرحه. أما أن يكون هذا الأمر يعني شغل بعض الناس الشاغل الليل والنهار ويكون هذه من الإمامة في الدين، فهذا باطل وتلبيس ومخادع للنفس. ويقابل هذا من يهون يعني من الجرح والتعديل، أو من يهون من النصح والكلام في المخالفين بعدل وإنصاف، فإن هذا معمول به عند العلماء وما زالوا عليه قديما وحديثا. حتى علماءنا المعاصرين الذين الآن يستشهدوا بهم يقال لم يتكلموا في أحد، هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، العلامة الشيخ الألباني، تكلموا في بعض المخالفين ولهم أقوال شديدة وقوية في بعض المخالفين، لكن ما كان شغلهم الشاغل. وما زال العلماء وعلماؤنا يعني في كل وقت وفي كل عصر على هذا الأصل العظيم من غير مبالغة ومن غير تجاوز. فمن أراد السنة فليزن نفسه وكلامه بالسنة، وبعد ذلك لا يضره من خالفه، لأن الناس سيطعنون فيك، الذين يخالفونك في هذه المسألة سيطعن فيك طائفتان غالية وجافية في هذه المسألة، ولا يضر الإنسان. وأنا أذكر أن بعض الناس طعنوا في بعض الكتب لما قررنا مسألة الهجر، وبعضهم طعن فينا لأن قال أننا نهون من مسألة الهجر، فكلا الطائفتين تطعن على نقيض ما تطعن به الطائفة الأخرى. والذي عليه أهل السنة أنهم لا ينكرون هذه المسألة، لكنهم لا يجعلونها مطلقة كما يدعي البعض، ولا ينكرون أصلها كما يدعي البعض الآخر. وهذه الأحاديث هي المقياس والميزان للناس في دينهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في رجل يقول بئس أخو العشيرة، هل هذا تشهي وهوى وحسد كما يقول من يقول أن الكلام في الناس حسد؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك طعن في من تكلم فالذي يطعن يطعن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم شغله الشاغل؟ كم واحد تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلة قليلة حذر منهم. فهذا هو الحق، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم، أن يعرفوا دينهم بالأدلة. فإذا كنت مع الدليل فإنه لا يضرك من خالفك، وأما إذا كان الإنسان لا يعرف الدليل على المسألة فيبقى متحيز. وبعض الناس لا يعرف من دينه إلا قال فلان وفلان، فيجب علينا أن نعرف ديننا بالأدلة، وأن نعرف الحق، وأن نحذر من الغلو والتقصير، وأن نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الفوائد التحذير من المخالف وفق الضوابط الشرعية، كما أنه من الفوائد أيضا أن الطلاق وحسن المعاملة يعني قد تؤدى لذلك الرجل المذموم لمصلحة الشرعية أيضا. وهذا فيه دليل أيضا على أنه ليس كل مخالف يهجر كما يقول البعض. إذن هذا الرجل خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر بل لم يغلظ عليه، بل إنه قابله أحسن مقابلة. فهذا دليل على أن بعض المخالفين وإن كان مبتدعا وإن كان فاسقا وإن كان عاصيا وإن كان جافيا قد يكون من المصلحة أن تقابله مقابلة حسنة، وليس هذا من المداهنة كما يظن البعض، بل هو لمصالح شرعية. إما لأن أخلاق الرجل لا تسمح له بأن يتنزل له، لأنك لو قابلته بجفاء أطلق لسانه فما تستطيع أن تجريه، وكذب عليك وأوسعك ذما، فالخير هو أن تدرأ الفتنة من أصلها، لأنك لا تستطيع أن تجريه في السب ولا في الشتم ولا تجريه في الكذب ولا في النقل الكلام بين الناس يكذب عليك ويلبس عليك، فما تستطيع تجريه لأن دينك يمنعك من هذا. فالمصلح هو درء الفتنة من أصلها، تجنب مثل هؤلاء. فيه أيضا شاهد إلى أن القلب قد يكون على شيء والجوارح على شيء، وليس بالضرورة كما يظن البعض أن كل من أبغضناك في الله لا بد أن نغلظ له، وكل من أحببناك في الله لا بد أن نتبسط له. فهنا شاهدان، هذا الشاهد رجل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة وينبسط له، ورجل آخر هو محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا يعرض عنه وهو كعب بن مالك. فهذا شاهد إلى أن القلب قد يكون على شيء والجوارح على شيء. وهل هذا من الأشياء المذمومة؟ لا، بل إن مقتضى الدين أن تبغض هذا، ومقتضى الدين أن تحب هذا، كما أن مقتضى الدين والمصلحة أن تعامل هذا بجفاء حتى يتأدب، ومقتضى الدين والمصلحة أن تعامل هذا بمعاملة حسنة حتى تدرأ الفتنة. إذن هذا كله يرجع إلى مصالح، وهذا يدل على مراعاة المصالح والمفاسد في هذا الدين، وهذه مسألة عظيمة تخفى على كثير من الناس. ولربما لو صدر هذا الأمر من غير النبي صلى الله عليه وسلم لقال فيه بعض الناس أن هذا من النفاق لجهلهم بهذه الأصول، كما يقال الآن في بعض العلماء الذين يعاملون الناس معاملة حسنة، وقد يكون رجل له وجاهة في الناس ولكن له أخلاق غير طيبة، فيعاملونه معاملة حسنة لا طمعا فيما عنده من الدنيا ولكن لهذه المصالح، فيتهم هؤلاء بأن هذا نفاق وأن هذا تزلف. إنما يكون تزلفا إذا أراد الدنيا، أما إذا أراد الآخرة وراعى المصالح الشرعية فإن هذا من الدين، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فمن الذي يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل هذا على مراعاة المصالح والمفاسد. ولهذا لما استشكلت عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا أن الانبساط والطلاقة أنها ممدوحة، ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام في معاملة كل الناس إلا أن يكون الهجر أنه كان منبسطا مع الناس، سهل المعاملة، لينا مع كل من دخل عليه، إلا أن يكون هناك الهجر الشرعي الذي تقتضيه المصلحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه مع بعض من استحقه. فيه أيضا مقياس يعني للدين ومقياس للناس يوم القيامة على غير ما عليه الناس اليوم. اليوم الناس مقياسهم أن أعز الناس هو الذي لا يستطيع أن ينال من الشيء، وأنه قوي اللسان شديد لا يستطيع أحد أن يناله بكلمة، وإذا تكلم عليه بكلمة رد بعشرة، وإذا سبه رجل أوسعه ذما. هذا عند الناس عزيز ويمدح ويقال لا يستطيع أن ينال من الشيء، لكن ما هي منزلة هذا الرجل يوم القيامة؟ هو شر الناس، يعني من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحش، فالفحش ليس بممدوح ولا يمكن أن يمدح به رجل، بل إن المدح في اللين، وليس العز هو عز الدنيا، وإنما العز عز الآخرة. ولهذا لما قيل للحسن بن علي رضي الله عنه لما تنازل لمعاوية، قال له بعض من قال له يا مخذل المؤمنين أو يا مذل المؤمنين، قال ذل الدنيا ولا ذل الآخرة، إذا كان هذا ذل فذل الدنيا أهون، مع أنه ليس فيه ذل بل عز. ولهذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه سيد، لأن الله جمع به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فإذا تنازل الناس عن حظوظ الدنيا واستشعار الأجر والثواب عند الله عز وجل، هذا هو الذي ينبغي أن يعمد إليه. ولهذا ذكر الإمام البخاري مثل هذه الأحاديث في كتاب الأدب حتى يعرف الناس دينهم وأخلاقهم، ونحن في حاجة إلى معرفة الأدب والأخلاق كحاجتنا لمعرفة العقيدة وإلى معرفة العبادة، فإنه يغلب على كثير من الدروس معرفة العقيدة معرفة العبادة، ولكن نغفل كثيرا عن معرفة الآداب. ولهذا نرى من الآداب والمعاملة بين المسلمين ما لا يتناسب مع دينه، كيف لرواد المساجد ولمن قد يصلي في الصف الأول ولمن يسارع إلى أن يدخل المسجد أول من يدخل، قد يكون بأخلاق لا تتناسب يعني مع هذه العبادة. هذا دليل أن هناك خلل، كيف يكون لأهل الصيام الذين يصومون ويفطرون على مائدة واحدة تسمع منهم من الأخلاق والمعاملة وترى منهم ما تتعجب له، فهذا دليل على القصور في معرفة الأخلاق والأداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. نعم، لعلنا نأخذ بعض الأسئلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.